أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللبي يسديت نادو قرونا كميدي هاي عشر هذه النوص عدي كنا صاحب سنة تفسير كقرآن كريم كا سيدي دي يتبنى يدود بوكا كوبان يهي عيادة صدحية سقاشنات بوكا باللابان يا كدمينا من سورة توبة عيادة بقول يتبنادنا واكو أبيهي من السورة نفسها إسلا سورة توبة كاملة عيادة عشر كوه الرئيسة وحكا باللابان يا جزكي كوي يتبناد كان ميدها أجزاد قرآن كاكوما ترسيق يدون ايهاي صدو الجز عشر كي ورو عشر كحر يرسان يهاي درسيق يوري ايديه وقودا بايي وحا ايبا نوغو شاقي سبحانه دادكي معتدين تا عدر دارك لها لو اقل هذا الجهاد كايني كهران وحا الى افر يشنبا لقارسيي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يجينا حول طلب الله شيئا إذا نصحوا لله ورسوله مالك الجهاد كهران اللو عدر داري هذا هو إني ربي يا رسول يا دينة يا مؤمنين وإني داعدوا هذا يدعي أعض إله نسيه قتان ما على المحسنين من سبيل قفك هدونا كسعدوا ودلوا عقاب آخرية دون أما دونك محكمة لقوقي أما آخر لقو عقابا مجرتو وحال شيء ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع ددو حوايي وإيقا عن ضعفاه مريضنا هاي ددك أصلوج العنا هاي لكن إذا تضعوا حق لقالته جديد وايي سهي وايي هب وايي هذه رسوبانها كاقر قارجريي هب إيه قديد يا سهي أن جهاتك كر عن النسيح هذه هنا عذر دارتي قمت لا أجد ما أحملكم عليه مالك إيانا تبروايه هذه هنا قرقار كاوايه أهل النقضي تولوا أعينهم تفيض من الدمع والوالكود وعوي ألا يجدوا ما ينفقون وحي جهاتك أقوم بخيان وقاذيذة ومصروف قاضية وهوبة إليا هيسا يغول والكد لا أينايا نقضي كوانا وحلوها يستمر انت هذه ايبا نوشيك وانتك وحلوها يسنين اي ايادة عشر كابل لابان ايو تدك ادون كان محكمية عقاب اي هيداري عنان كم متي اخران عذاب متي اي الله تلمامي قال تعالى حبيوه يري انما تدك لهذا الكيدة السبيل وضوح الظلمرت على الاخذ والمعاتبة والمعاقبة في الدنيا والعذاب في الآخرة وضضى هذا وحي مرتا على الذين وحي دشورا يستأذنونك كافصح ضلبا يدقال كيني كهران وهم إيقا أغنياء هضنا بالمال والقوة والصحة والإمكانية إيقا حقل وحولل وعفمات غضا وأودي إيطال كوى كوى دينا إني جهادك كهران كو أدونك كو عابيسا أما عقاب كمدا أما عذاب آخرة قلب سلي وكو سبب كرضو وحال كرها للنقدين بأن يكونوا إني أهذا مع الخوالف واتين لري خوالف دمر كوي حقي كقضى المران ما صفراني يقى ما صعوتريان حبيوحو فري أقل ذا قلوه ذا إني كسقنا ذا في قوله عز من قائل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا صلاة إلى لغير واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إذا إني أقلك قده ودكو عابدان ربي بوت قريدنا حقاجيان قلد الله أمري إهو صوت بصداعي إني قلد الله مد نغدان بيكرها للنغدان وحياة الدنيئة وأمر بشعة أدون إلي بكان لدي إن هذا الناقل ما اللي جوكتو ودلقيني نقوتو وأذيبو الضفري وهذا هيدو كالي خلو وحيكورها للنقدان بأن يكونوا هنا النقدان مع الخوالف كذا المرياشة قري جوغياشة من النساء والأطفال والشيوخ والعاجزين تدخل به اللغة على وإيالك القبوبي إلما هدر نشي حوانك إن يكون لجوغان أي يخالي كل نقدان أو لنظميرنا عافمات غضا وسنكرها للنقدان كريم وطبع الله وعرب الشري على قلوبهم لابيال كودا كور كودا مع النفاق إيا شركي إيا كفر إبا كحري فلا يدخلها خير إيمان إيا وعد يوانو إيا خير قلا يا قلبي كودا ملي ولا شر يخرج منها وحشرة وكبها يانا ملي كوركا قفل كفولا وفهم إياقا لا يعلمون وحي أقيهن لماركو سوبانيه باسون نقوناي وحوكا سون نقوناي تبوك iyagoo cudur daar beer ah gunguntay waa kana yaa cudur daar kooda u baahan ayadkan waxay soo dageen nabiga oo Tabuk jira oo aan wali soo gaarin Madiina Munawwara ayaa warkoodii jumladan wa tafsiilan loo siiyay kolka qof warkii ee baahista oo rabi warbixintii haysta muxuu munaafiq warkii ku falaaya qala taala heba wuxuu yiri yaxtadiru urka gaaladu way cudur daaran doonaan ilaykum إذنك مؤمنين تهى رسولك يرقي نفيف يعن بي إذن عدر داران دونان قرما إذا رجعتم مركات كلابتان تبوكو إليهم إلى المنافقين في المدينة أورك قال لدي أولك يعروت اللجوغي مدينة مركات اللابتان بي عدر دار بينكو شاقي دونان وحباسيغا جديد بانواري خاشم بانواري وفهم الدرها بالعان تحنو سنيسي الماء يقبوكي بين بيقوم دوناني قل وحاتر هذا الرسول صوبانو لا تعتذروا وقت عائشه قادنا عذر دار شيء وحا وحيدا يقول عذر دارني لن نؤمن لكم مركين ايدين فمين سائدين كباركم تاكا لورزتان وحن بينهم شيء ميزان قل كابين مباني قل وحاتر هذا لا تعتذروا حذر دارنينا سلن نؤمن لكم ايدين فمين محاسبابا وانا مركين او باهنين قد نبأنا الله من أخباركم علمني العليم الخبير وكذا كلك إلهما أوركينا جملة وتفصيلا ناشيكي كلك أوحي اللي يسوى قدبي حقيقو الشيكينين لكن هتهدر هكا كيسان أو إيمان إيا استقامه إيا رون إيا ضاعات بالله بيسان وحقيقي دونا ألا إذن أغان دونا أو إذن كوار بحين دونا حصول كان ويذن إيقايا لا تعتذروا حذر دارانين لن من الرومين مينو لكم بذنك سببك وقد نبعنا الله الله نور رمي من أخباركم هذا اليالك إلي الكود إبا نوشيكي حتى تكب حيسان نفاقي إيا كفرقي إيا مخالفتي إيا دبين دابيدي ودهقا كيسان وصير الله إبا واركتونا فيما يستقبل من الزمان وحروا يعدر دارك وقتك سوصعدا عملكم سات سميسان هذا العمل كيوارسك بدشان وعمل في عن سميسان الله وإذن أركايا ورسوله صوبناها إذن أركايا ومركا هذا العمل في عن دبدا بكرات مادان وقالوا الجوغا وحيهور وركي كبها وقبنا وركينا ثم كقذالنا تردونا وحال إذن نقدونا إلى عالم الغيب وحقرصون اللي هي أيانك قرصونين يقيني هي وشهادة وصفة من صفات الله عز وجل وحمقا يا وحمغضا وحلا صلافي يا وحن لقاري يا وحن ما انتجرا اكتسا ويسا غمد وصدق الله في قوله يعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا وحول بنت اوغياي ايوسا وحبين لوبين واتلمانا للو ذاقين عالم الغيب وشهادة اما مخلوقا وحن مشاهد كمغضا ايا وحلا قوغياي غيبنا وحلا قموغا مشاهدك وقلك ما سقاشا بان لأوغي أديك النفط هذا حدي لغونا حسابتهم وعدين كاغا وعاكو جيرا إيا قداد كاغا ورمائيسي وحوغا يرجير كاغا أياد كاركتا قلك الله وحكا قرصوني إيا وح موغضا إيا وح قرصون وحلا صور دافي وحان لقارين وحجيرا انت باكتي سيسو مديك هاي الهس هيا الله يدين نقي دونا كل كاوحو إذن كل حساب تمي دونا بالعلمه سدو إذين أدوكي هاي واركينا وأكفر الماي ثم كالقذال تردونا وحال إذين نقي دونا في يوم القيامة قيامة مال انتهى إلى عالم الغيب وشهادة وحموغضة إيا وحمقا وقامتو ذا الله اللبضب أكي سيسر مدعي أي الله إذين نقي دونا وهو إذن كو سمين دونا إذن كو حد بمايو تعدي إيا ظلمي كما سورة قالوا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فينبئكم وهو إذن شيء دونا بما وحيان كنتم في الدنيا الدنيا ذا كو آنجرتان تعملونك وسمايا من الأغوال والأفعال والنيات والضمائر سيدا مركي الله أفقوي ولا يريق لا تعتذروا لن من لكم أي مركة ودبع عدي لهاي نار بينا إيا ورا يسكو دوين أي يسكو دردرين انت يوركا يسكو دوين جاذيا أي نار بينا كو كبايا كلك انتان لقارين با الله رسولك الله الله سبحانه سيحلفون وإلى رمضان بالله تبوين مجعي لكم إذنك مؤمنين تايدين دارنا أيان ورمي دارن دونان وركا ورلا قاري ما إذا انقلبتم حداد قدونتان إليهم منافقين تأو قدونتان أي إذين دارن دونان دارتا محي دون أيان لتعرضوا لكي تعرضوا إن أتكجيتتان عنهم حقوضا أو عنان إيا الدقال إيا معاتبوا إن الله يارن أولا دليل أم قفكو ذي لسوقات فإدارتا بنتا كدون أيام فأعرضو كجهزتا أنهم حقوه يعني لمحاكمين وحقالوا مقرح المسلمين تيكو قبنا أيام سياسة الخارجية الإسلامية يعني إلالين أيام حد هو قال إلا ورجيفو أسيدات ككالة مسلمو يقان مدينينا كنو ليهين صوبانيهنا إلا جوغان سياسة وحابا حيث فالحون وعلوران أيام محمد رقيس الله يا هكي مدينة جوغي بونا كارنغي إذن حليس كدائيو حقاب قوضو آخرة هنغضو سواتي مسلمين تايب بدين أيان عاصمة المسلمين بيدا قيين مع رسول الله بينوليين وحكا بعفت غلالا وجي كلالو يالا يا شاي تاسي ودعين فاعردو كجيستا أنهم إيجا حقوضا إنهم أركا قالادا هيتسون قرون قرون محوكو في عنيه إلا جيستو نفتاده وموغولي إن هذا وسخ إيا بختي إيا وحرايا إنتاج في ريسي إساكتاتي مضاحات كدتفتا سنكا دوبتا دكدك بعضو لافتا وقور نيش كدافو حكوها كانين وحييه إلا ماركها دايين حكافي إلا قادنين مسلين كيبا يقودهان كدير سيين فاعردوك جيستا عنهم حقوضا إنهم منافقين تا خيجس قرنوي ومأواهم هايقا قدن بأي سقايا جهنموي جزان أبال قد بي جهنم أو ياشان بما كي سببتي أي اللغو أبال قد أي كانوا في الدنيا إياقوا بأدونك كوهايا يكسبونك وقربصدا من النفاق والأذية والكفر والتخلف والحلف الكاذب وحي أي قربصدا أي جهنم اللغو قينا يحلفون وداران دونا لكم إذنك مؤمنين تا الذي نارتي خر لتعرضوا وياهي مدة النوال لترضوا كل كان دارتي لما فائدة يكون دون أيان أولا إنا لصو قادم أولا دايو ثانيا إن حالي لغان نغضو وددك اللغضر أي دون أيان يحلفون وادارا دونا لكم إذنك لترضوا لكي ترضوا إن أدرالي النقطان أنهم حقوضا أي دون أيان إحدام بإبرها لكاين إذنك أدومها في الذين محيط ريسا فإن ترضوا أيها المؤمنون حتى أدخالي النقطان أنهم عن المنافقين أورك قال هذا حقه حتى أدخالي كالنقطان فإن الله إبوين لا يرضى ألا أدخالي النقطان ما يو عن القوم يدد حقه الفاسقين دين تكبعي قلك فاسق دين تكبعي الرب يا رسول يا تعالين تإسلام كديدي إلى كرالي النقطان ما يو ولا ينفعهم رضاكم مع سخط الله عز وجل عليهم مردي أبو عريسين يهينا في الذين وحي النقل يوحي تري لما أركو إنما سبيل وضو وحي ظلمرت على الذين وحي كركو يستأذنونك كافس حد البايي وهم يجا وأغنياء وتنادى حق حوجة حق عافماتك حق مالك أنوحك بمن جرين فسح رواه دانا وينصو مرني حد يحل الدقال من الليلة إذا أنزلت سورة أنا من بالله وجاهدوا مع رسولي استاذنك أولو الطول منهم هو أقول لهم أي فسحك ورسلايا وقالوا ذرنا نكون مع القائدين ساسي ورنايا يجيون إنما السبيل جد على الذين كوبي كركوضا أن يجد هذا بالمعاتبة والمؤاخذة والعقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة جد كايسكا كوبي بكركوضا هذا يستأذنونك كافس أحد البايي وهم إيجا أغنياء اللذان خضوا وحيكورها للنغذان يا يكونوا إنا النغذان مع الخوالف قريكو هرياشا معهم حوانك يا عرورتا ويلك يا تعبانك إنا اللي جولان بيرها لكو النغذان وطبع الله خبيب أودي وشري على قلوبهم لا بيالك أذكر كذا أي ربي شري خير قلي مايو شرنك بحميسو وفهم إيجا لا يعلمون وحيوبيهن لماركو قلبك ظاهرا يعتذرون وعذر دارا دونا إليكم إذنك مؤمنين تا إذا رجعتم مركا الله بتانو إليهم إذا الله بتان قل يا رسولنا وحاترا لا تعتذروا حعذر دارانين لن نؤمن إذن مرهمينين لكم إذنك قد نبعنا الله إبانو ورمي من أخباركم ورريالكين إليكم إبانو شاكي حتى بحوانا جينيسانا وحدا بيسو صعدا وهل ايني دونا وصير الله ألا أغاني عملكم وهي عمل الدب سميسانا ألا أركايا والرسوله صوبنا أركايا ثم كقذال تردون والذين نقايا قيام مركي نقوتو إلى عالم الغي وحقرصنا له يقيني يو شهادة وحموقنا يلبضب فينبئكم ألنا ويدين شاكي دونا بما وحيات كنتم في الدنيا كوهان جرتين تعملون كوصمية سيحلفون ويداران دونا بالله يدوين مقعي لكم بذنك إذا انقلبتم حدا غلابتان إليهم منافقين غلابتان لتعرضوا إن الجيستان أويد عنهم حقوضا فأعرضوا أمر إبوي كجيسادا عنهم حقوضا إنهم منافقين في سنقرنوي ومأواهم من أنكوضا هاي قاضي حرمتوضا جهنم نار اللي يراوي جزاء هذا الجد أي هاي أقول نقطي مما بلغوا هذا الجد أي كانوا في الدنيا الدنيا الجد هذا يكون عندهم يكسبون هو قلب صلا يعرفون هو دارنا يا لكم إذن كمؤمنين تا لترضوا إن ترحل النقطان عنهم منافقين تعقولا كرال النقطان درت أي إذن كل دارنا يا فإن ترضوا أيها المؤمنون حتى ترى للنقطان أنهم عن المنافقين مركا قال الله حق هذا فإن الله يبوين لا يرضى كرى للنقطان ما يو عن القوم ذا حق هذا الفاسقين دين تكبعيو الأعراب أشد كفرا هذا ما أحبارك شاكين إن المنافقين في مقالة كوي بادي أوكسي قلب سنار أوكوة كموابر ذا المقال البحن ما يكون لامان كوة النفاقية قال لمدينة وألوه ذا قال يهلي الضلال يا أبي يا قلب سنان بيداريهين قال تعالى هبوحوا يري العراب كل كعراب ليرا يا عربي مركا ليرا وكان دوينيهين أعراب هم سكان البادية وإن كانوا عاجين هذا يرغب نغضان عجب بباحا نغضان عربا يهين النغن لذلك البادية هدقى عراب ليرا عربي هدين ليرا ونسبة إلى يعرب ابن قحطان هو أفتر كل كعربنا ونصب أعرابنا وسكان البادي كل كقولي الهرمية يا الله قاعد لا يا العرب خربديها أشد طراشة بدن من أهل الحضر كوا مجال ذاتكن وحيوك درجه كفرا قال لي ما حق لدي ذكوا هي ونفاقا ورك قال لي ما لبا وأجدروا خربديها كوا لا الله يعلمه إن ينبأوكان كون وديلا ينوى أغيين وأجدروا إيجا أحق مضمان بضا الله يعلم إن ينبأوكان حدود ما كيسو دينه أنزل الله وإبدا جيه على رسوله رسولك كوركي سويحي اللغو تجيه أحكاما أما حراما أما حلالا أما واجبا أما صناء أما كراء إلي ينغان إيقا موضا والله إبوين عليم ألا بخلقه أمكيسا وأقوم بدو حكيم ألا مامل ونرسل أمرتي بدو كل كايه يرباديها والله بقيب ودارك آياتها وديك الحيسي إن إيقا نفتوضو كالبحين وقولنا أي منافقين نغلين قولنا أي قالا نغلين قولنا أي إيقا باديه جوغا مؤمنين نغلين تفصيل كاللقوب سنيارك ومن العرب في البادية وحكمه من قارباك جيلا يتخذوا يالنا ما تغضأوا ينفقوا بحيي مغرما كناح كتغنى وكوان بندين أولو حتى يوحوكا كرقارة والوجي هذا كان هو عن آخر الرميزنين هو ابن السوقيني وحقاري بحيان وحيواركايان وحلقوا قناحي تخصير نيتاي أي يواركايان ومن العرادي في البادية وحكملة من قاربا كجرة يتخذوا يالنا ما تغضوا ينفقوا في سبيل الله كبخيي مغرما خساروا كالقناي وحلقوا قناحي وخسارا هو يتربصوا نيحهم الأرق قيت كيف أدكوا هيا رسول كينو لنتو مسلمين تلما هذا الإسلام كان لغو كتغلطاقو وحاسي وليسو قيان ويتربصوا وحي كلنا هيا بكم إذنك مؤمنين تا الدوائر بل أولي قيسا أي إذن لسو قيان عليهم دائرة سوء أما وجملة دعية والله باري وهو أوي الله كورك هذا كورك هذا سوء إيا بلي حمان كري مرهدي وحابارك شيقا يبياي إذو حكد الباري مالي أواقع ودماني أما كهرمي وحاك لدوان أذيك مركز وحذاري سي ودقف كان لذاي إنكار ألكو قرد أذيك أن إنكار تهلي كرين موهو قف كان إيو حقاران نواربتا تمرنا ماهي سي إلهات كتوقتي إلهي لكن مركو إنكار ألكو قرد اللي ياي لو حكتوقاي مركز ورك على صيغة دعائية كل ما دو ومحقق ولا الله ذا كوهو أولمات عليهم داري تصو مركز دعائية كبقنو مركينو خبرية كدقننا بلا إيقيني قيت كفودة ووايزو أيا ربينو شيقا أيا ووحاوي إذنك مؤمنين تا بلي يباسار كميسان عليهم إيقا كوركوضة أي دائرة تصوي حمان وريه قد كوركوضة آنيسا لا عليكم أيها المؤمنون إذنك كوركينا ما آنيسوي والله إبويننا سميع الله مغلد بدن وحلو هذا إذيلك عليم الله أقوم بدن وعلى سمية إليك حدين قيب تاوغاني قيب كسور جدر هرمي يارك ومن الأعراب فرميك وعكرو كميدا من قاربا كجيرا يؤمن الرمين أيان بالله معبود كحقا واليوم مالينتا الآخر دنبيسي أي رميسيهين أركانتا إيمانك وتيليعاي لبدأوه مهمسا الإيمان بالله واليوم الآخر سببت إلى الرمين تيسنا أساس كي أقوى الرجاء وحكو الرين كان الله ماركو آخرا مركا قفك الرميسين ياهي أسمسك عبي أمانك كوها يو هدو أمان تنول ياهي إنو بكي بمن أيو ألنا اللهور قين أيو حني يسوحو سمايا اللغول حسابتا ما أيو قفك تار رميسان ويس أرورين أيا وعلاقان حقاق أيا قفكي سوا يران أيا خيركي سوا بلن أي لكن قف دارة مشلين أي حني بينان كرج علي حقي بادل كرج علي صحيح يا فاسد كرج علي حداد أركتي إيمانه بالله واليوم الآخر قليل جدا وإيمان أفكشيك وزعمها حدور رميسان ياهي آخرين لقينا أيو ألان أهرتك أيو وحن حكومة بيكذب إذن دائما وأبدا كلكي اللبضة عن لشيكو انتي كلا اللبضة فيرين اللبضة أبو حلص لقن كبني أدم كهكاجيسة الله يا الله شيكي وهما الإيمان بالله واليوم الآخر فبدي برهر ميجا قاربا رميسا هو يتخذ قولا دي بيكسر هرجالا ويتخذ وحيالنا ما تغضي ينفق بحيا قروبات واشو عند الله يدوين اكتل الله لوادو ايه كيالنا وحورا هذا قارك البحيا هي قارك اوهرا قارك البحيا بيك عليهم سيد علي رضي الله عنه وامدو يمين وعكو يروحن كالقران الله من اهل الدنيا أو من أهل الآخرة لبدا متكان أنك لقران الله وهو علي كيري قفك وحكو السيئة هي قفك مسكينة وحكاقة تكاتي عسو ninkii baa aamusay. Wuxuu yidhi haddaad jeceshahay qofka wax ku siiya ahlu dunyaa tahay, haddaad jeceshahay qofka wax kaa qaata ahlulaakhirata. Idan qoladan waa ahlulaakhira, wixii ay bixiyeen ayay u arkayaan wax ilaah loogu dhowaaday, laakiin waxaad haysato adigaa iska haysta. Kolka bal itijaahaara waxaad ad haysatid adigaa haysta, waxaad bixisayna allaad ugu dhowaatay. wayatakhidu wuxuu yeelanaya maa yunfiqu daaqduu bixiyey qurubaatin dhowa cinda allah ee dhoweynaagtii loogu dhowaado, wa salawaati rasuul suubanaha ducayaalkiisa ayaa loogu dhowaanay, oo suubanaha waxaa la faray markii dadkaad saaqada waa iman doonta aayaddi markaad ka qaadid. wa salli calayhim u ducee dadka, ina salawaatika sakanun lahum, naxariis ay u tahay iyo mid aakhar iyo mid adduun. wa salawaati rasuul ilaah weyn ee waaxidkaa ducayaalkiisa ayay deeqda ku gaarayaan, oo deeqdii ad bixisay arag meeshay ku gaarsiisay suubanihi oo mustajaaba inuu ku duceeyo ducadiisana lagu aqbalo ayay ku gaarsiisay. ilaahi weynaya waaxidkaa inaad ugu dhowaato ayay ku gaarsiisay. idan waxaad bixisay baa boqol jeer ka fiican waxaad reebatay. xadiidkii rasuulka saasuu noo caddaynaya, intuu suubanuhu ka soo horjeestay asxaabta yuu yidhi ayukum maalu waarithihi axabu ilayhi min maali, caruurta ku dhacdaysa caruurtaada xoolaheeda iyo xoolahaaga kee jeceshahay? waxay yidhaahdeen nin la arkoo naga mid horta xoolihiisuu jecel yahay, marka labaad baa xoolaha caruurta la jecel yahay, ee marka hore xoolaha nagaanu jecel lahay warkiina ka fiirsada buu yidhi. kee jeceshiin haddii lagu celceliya wuxuu u sheegay xoolihiina ma taqaanaan, xoolaha waaridka ma taqaanaan. fa maalukum maa qadamtum wa maalu waarithikum maa aakhartum, waxaan gacantaada ku jira adiga aad leedahayso caruurtaale, laakiin waxaad bixisay caruur kula male adigaale. idan xoolahaaga waa maxay intaad noo sheeg waxaad bixisay? wey maa akalt fa afnayta aw labista fa ablayta aw anfaqta fa abqayta, wixii aad deeqnima u bixisay oo aakhira ku jira maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baq, kolka maa anfaqta fa abqayta aw akalta fa afnayta aw labista fa ablayta, dharkaad dhamaysay xataa kan hadda kuugu jira inaad dhimato laga qaataa laga yaabo, laakiin kii aad dhamaysay iyo cuntadaad cuntay iyo waxaad bixisay adduunka saddexdaasaad ku leedahay kolka saasay ka dhigeen. alaa hooyaay arag tanabahu waclamu baraarugoo ogaada innahaa deeqday bixiyeen qurbatun dhowaan ilaah loogu dhowaado ayay lahum u tahay. ilaah markaad u dhowaato see ku yeelaya sayudkhiluhumullah, alla wuxuu gelin doonaa fii raxmatihi jannadiisa ayuu gelin doonaa. ina allaha eebba weyne ghafuurun, alla dadka u dhowaaday ee towbad keenay u dhaafid badan raxiimun bilmu'miniin, inta rumaysan raacday alla u naxariis badan. alacraabu reer baadiyihii baa ashaddu daraasho badan min ahli lbalad, waxay uga daran yihiin kufran gaalnimo iyo xaq la diido oo nifaaqan urka gaalnimo, wa ajdaru iyagaa mudnaan badan allaa yaclamu inayan ogaan bay mudan yihiin xuduudama kii soodimihii anzala allaahu eebba uu dejiyey ee diinka calaa rasuulihi eebba rasuulkiisa korkiisa uu ku dejiyey inayan ogaan bay mudnaan badan yihiin. wallaahu eebba weyne caliimun, alla addoomaha iyo danahooda iyo dabaacihooda u aqoon badan. xakiimun siduu u sanceeyey ee u maamulay alla ku maamul wanaagsan ee murti badan. wamin alacraabi reer baadiyaha waxaa ka mid a man qaar baa ku jira yatakhiduu yeelanaya maa deeqda uu yunfiqu bixiyey maqraman khasaari iyo ganaax iyo lugooyo ayuu ka dhiganaya. wayatarabbasu wuxuu la sugayaa bikum idinka mu'miniinta ayuu wuxuu idinla gaadayaa adawaa'ira dana wareegta inay dushiina idinku dhacdo od baaba'daan buu idinla gaadaya. wayatarabbasu waa gaadaya bikum idinka adawaa'ira dana wareegtu idinla gaadaya calayhim iyaga korkooday ahaan daa'iratu sawi daa'iratu suu'i laba qiroo sabciyaha wey xumaan wareege korkooday ahaan laa calaykum idinka mu'miniinta ahaan mayso wallaahu eebba weyne samiicun alla u maqlid badan wax lagu hadliyo shanqar idaylkeed caliimun alla u oqan badan wax la sameeyey niyaadka. wa min alacraabi xirmiyiga waxaa ka mid a من غربا كمذا يؤمن الرمين أيا بالله يبوين واليوم المال الآخر دنبيسي هو يتخذ يالان أيا ما ينفق وحاو بحيي قربات دوان عند الله يبوين أكت الله دواده وصلوات الرسول سوفنا هدو حديث الله دواده ألا هويا تنبه براروغا وعلمو أغادا إنها تغضي بحيا قربة دوان أي الله متعي سيدخلهم الله اللو انت الرميسير رعذو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هدين مدى دورة كجرني أردان كشاكينت إيه إذا اغضرها أي كنا ولايه إيه أبالك آخر الله ضربي أخيارتي إنا نتابنه أفقى كل معاني سنه لقم مرمو ومدى نومة محمد كالليلة سدح درجوي درجة كوبات منك مهاجرين ليلة أما كتتقي أما مالك لكتقي أصوبناها مدينة وقيمي إمن كاسا كوا درجة اللبادنا أنصار إمن كي مدينة اللوغو تقي أي أنصار مكي مهاجرين تقي سودة ويي أن في أمالبا أن لحلا قلود اللبادو لبادا مركا القدبان وحا حقايا موري نولا دانبا قلود وددو ديقات وددو دينا واتقانا الإيمان والهجرة والجهاد والطاعة واتقان وددو دي انتي وددو دي مرتا كلك أمتا سدح ذا قيمدو قال تعالى فدوحوه والصابقون دفكي حرم مري محي وحرم مرين إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد بحرم مرين يأيك حرم مرين دفك انتي سيكا وهي أن مهاجرين هينو لن حتى الأنصار بقدر أيك حرم مرين كل كان مقعد السابقون بان ليرا وحنقو مريدونا في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كل كان سابقون في كل أمة أي كجيران نبي على النبي أبا صابعي يا رسول كلا ديرو قل على كوسة ودينة ولا قرقارة وقرب كعلى سابقون بان لورانا قلنا كذال بيكرا عيا وقلنا دنبان صار بين نقونا عيا قولنا اللاحقين وددو ديبي قادة ايان ايجي لما كل من ديكي لما ايان وداقي قولك في كل امة والصابقون كجي بيري اي امة انت ذكالي كأولد بدي الى الايمان والهجرة والجهاد والنصرة للإسلام تذكي اداري اي الاولون هري اي كون من المهاجرين مهاجرين في سورة الحشر سانو كليكو ايمان دونتا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون مركان سارب إيمان إيسا والذين تبوؤوا دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم فبددوا إيمان إيسا والذين جاءوا من بعدهم وإنك تنوى سيدي أوكره والسابقون ذاتك هرم مري الأولون الرئيين من المهاجرين قل ذي هجراتي كميدا والأنصار كوي صورة ويهي كميدا يو الذين ذاتك المهاجرين يانصارهين لكن اتضعوهم مهاجرين يانصار راعي للمية كلمة الاتباع حدادا اتباع سمين وذن وددي مهاجرين يانصار قابل ادمقع عصب اللبحض ودقى رجعته كل كافدين على إسقرنا والذين تبعوهم وعلى ربا المهاجرين يانصار إن وددوا دين لقادوا كل كافدتك انتي سكالي لبدوا ددال كودي بيكوا أمانيين مهاجرين وحيكوا أمانيين إيمانك إيا هجرادة إيا جهادك إيا قرقارك ربي يا رسول يا دين لو قرقارو أيدتك أبحر مره أنصارنا وحيكوا أمانيين صلوا انتي مهاجرين ددك انتي سكالي وحيكوا أمانيين إنو وددا راعو حداد وددي مهاجرين كلا عاتو وددو دي ممورن بي كجير تام حيا هاي مذهب كودو محوها طريقة دودو محوها مبعوضو محوها مذهب كودو هي المنهج كودا الكتاب والسنة وحن قرآن الحديث هاي مهاجرين أنصار ميقانا إمام كايكود ديان ايان نبي محمد بوها وحي عابد ايان الله عز وجل مبعوضنا مسلم بوها انت مركز وحكود دركي على مشهد قليسة قرانا وحد أمان أنتاي مركاد انتي كدايته كل كاسا إبيري والذين دادك اتضعوهم مهاجرين يانصار بالإيمان والجهاد والنصرة مقعي إيا عبادتي إيا سيهاي انكرا إحسان ونك حتى يلطوف لهاي مهاجرين يانصار ملائك معها رسولنا معها كفف حتى يجرين كدايا ميس ما هذا قدر حق ونك بإحسان ونك وحلقوا قبا قبايي مهاجرين يانصار إيا انت وددوا بي ونك وذي كرا على رضي الله عنهم ذلك سأبرها لكي مركا داد إلى خلالي سيربتو مهاجرين يانصار كدايو إيانا ورالو ورالي نقنايا أنه إبا حقي إبا محضو برالي نوضي بالإيمان والهجرة والجهاد والطاعة وفعل الخير بو إله أغرالي نوضي إياقنا وحي أغرالي نوضي بما أنعم عليهم من الجنة والمغفرة وما فيها كالنبي يوحى قدهد كجيلا ورضو ورالي نوضي أنه إبا حقي كلك وحي إبا أغرالي نوضي بشيء من التفصيل وعد إله أدربي لهم مهاجرين يانصار يددك وناك كراع جنات باريال كريه يجيدو أي تجري دريرتو تحتها هوستيلا الانهار وبيال خالدين يقو كواريا فيها قدهيدا أبدا ولقودي الله ذلك أرواق المهاجرين يانصار يددك وناك كراع الله شيقي أي الفوز الليبان العظيم وين وممن حولكم من العرب كل كاتد منافقين والمدينة قارك هذا دقن ومركا رسولك يا مؤمنين تا إن ايان أرين لغا يابو و ايبا اوكياي قلدي بالله شاقاي إن اي قلدانا جنا وي مقارة المدينة وقبائل العرب قال تعالى خبيو حجر وممن تدو حاكم إذا حولكم قاركينا من العرب خرباديها منافقون ورك قال الله كميدا وهذا المنافقين تي مقالة إذن ببن بعد يهنا هو النفاق جهلي وهليو هي طبيعة أدك طبيعة أدك هي بعد يهنا جرود مقالة قد هذا مما النفاق كم مرحي وبسلا ذي وان لأغان كريم إلى خالق ماهان إلا وحكو خربة إلا إسكو واردية هي مقالة إذن لجرود ومن أهل المدينة مدينة ذاتك هذا وحاكم إذا مردو كوا مرحي مردو إلموه مركو دلي يريعي وصنولي نيوين نقل وانكور كيسي وجيك يا شاربك يا قلك أوسان بحين يا أمرد ليرا ختمو مركا انتو هايين نقضو لباتن سنة لغو قورانا بغرطة انتو كدماتو قبشة سيدو كالي سانتا سيد اللغو سعان ايو بغرطة كدماتو ماس مقدين نقطة كلك وحا ويا نمان نفاق انتو كباران دقين هذه أدو برتان كم مرحين ويدي مجوغان ومن أهل المدينة مدينة كذا وحاكم إذا مردو كوان مرحي على النفاق أولك قال لما كم مرحي ومرك الله كورانتانا وانا إيا طاعية بشاسو إيا خي موجينا إيا كوكات كدق أغدانا كم من جحابين إيا لا تعلموهم أذيك الرسول كأذن وقي نحن أنك إيبا أيا نعلموهم أك فيا ربنا ما حدكو سمعين ايسا كوا وحسنا للو ايا شياطين تا اي حقنا وحخربا ايا حقنا اسلام كاكو قبنا ايا ما حدكو سمعين دون تا قال تعالى سنعذبهم كوا وحن عذاب دونا مرتين في الدنيا لبقى ردوك اللو عذاب اي انت انا اخيرا لقاري يا ترى لبقى عذاب ادوك اوام اي مدو حوية عابين سرتو ذا انت الله كشفو مقع وذالله شاكو صدبوا مال النبي عيسى قبوذي يلي خطبة جمعات هاي قرآن لهم مغني اي شكو يميد ورسولكو خطيب يا هاي صفكو رأي كجيرا قول يا بي عداودي يا عابي الحما يا سيئل ايا خصوح هذا انت يقرد الله الله ديا صفكي وحورا قلب يا قوسي ذا دقال وننك عركو الملائك مودا يوسف بنوه يري ايها الناس ان فيكم منافقون فمن سميته فليقم منافقين بايدين كجيرتا من كان هبليرا ها استاغو قم أنت يا فلان فإنك منافق وقم أنت صد المركو مرايو يا مساجد كي كجيس إيا كجيس ليس لأوي أولا يلا هديكو وانبا هلاك سمين قفلو البمجيرو دتك الوفيعنا هيا فكاسو صوبانو جوديي عليه الصلاة والسلام ويريو يان أصحاب تقومان انت ودنا أفكا يمات أي النفلحي فايسك جوديي وحال ماني صدن كلكاسا بيري ومن أهل المدينة مدينة كوة جروا حاكمدة مردوك ومرحي على النفاق وركا قال لما كون مرحي لا تعلموهم صوبان هذا نقول نحن أنك إبا أي أن علمهم نقال سنعذبهم وحنار دونا مرتين لبكر في الدنيا مرة في الفضاحة وكشف عوراتهم مروا عبينينا وكان لدلك عيي إلا مقعد بي المسلمين تلقى ساري هو إسكعدة وبلشان وكل ولا لقوا عنباريي تنمى دي سيلة بابئيي ثم عدي سيلة ردي أهم ليس مرخاتي النقضي على الله اللغوش لكي وإسكعدة بالدنيا تلبان نوامحي وفي القبر حباشا مركا لديكو ايا قبرك اللقو عذاب ايا يقول لبدا عذاب قبا ثم يردون الى عذاب عظيم سد عذاب ويقول سنعذبهم وحناردونا مرتين في الدنيا الدنيا ذا لبقر ايا نكو عذابي دونا ثم يقول لبدا عذاب قبا ومدنا قبرك اياي مدنا عابين ايا هيدارين ايا اللوفلوفين اياي ايا يردون اللونق ايا الى عذاب عذاب عظيم وي كوه كره يا كوه كان نمان كان كل كان منافقين ماها وهو يتقال كيبه كهره عدر دارنا ما ايان لهين تدوبا الى سيدات نم بيهاي ابو اللبابا كمده تدوبا كلان الله نم بيهاي كل كان يهاره او جهاد كي كهره انتبوك نبيكي واي مدل ييري صوبانيه عدر دار ما ايان هذين قورتي مغلين لكن المنافقين تقوشوا الدقي ايات كيسان وايان كل كاسي مساجد كي هذا نوال بالنفتيسة يوتير كحيري وحيرا دينا انتير كاكو بختينو إيا إني لا توبة دانادا أقبالو ورسولكو نغفرو عدك لنغفر ميس قال تعالى وحني وآخرون قولك وأن المنافقين تاين اعترفوا قرطي بذنوبهم كففكي كالي ووحي هاي خلطوه وحي اسكوتران عملا عمل صالحا وناكسنو الإيمان بالله أيه رو سميين ومؤمنين بين نقدان مهاجرين نقار باكو جيري جهاد واقرين فرائد واقوتين وحيث قدرين تخلف في أي تبوكا كارين ندور دار الآن وآخر سيئان كلك عمل صوبان الهرو سميين يمنحن وكارد تبوكا أيه اسكدرين حدنا وحي اسكدبا قبتين هنا انت إياك اسكرتين لفوه دي قناعين من البحر كنتو سوقاتي قرت النبي سيسيي يوتير اسكوحي كل كاسو يري لأداء فريضة إن صلاة كان يوعان هاي إستغفر مايو كل كي اللي أقيمو أي إستغفر عن ويساقاتا ما شهدنا كحرمان وآخرون الطيب كلا اعترفوا قرتا بذنوبهم قفف كي قفل ويتبوك كهر خلطوا اسكو داري عملا عمل صالحا ونكسنو إيمان يطاعو أي هرأو سميينا إيا وآخر عمل دنبو سيئا هم ويتبوك عذر دارلان هر إلا وحير عصى الله بمودا أن يتوب إنو توبة أقبله عليهم كركودا سائن الله يبوين غفور للطائبين ذلك توبة كان الله دافد بدو شحيم بالمؤمنين الله نحريس بدو قل ذانا الكاسا اللقوع فيي إياهنا أبو اللبابة عانها ناشا رسولك كافوري والسابقون الرقي والرقي سابقون حقي بيري الأولون والرقي من المهاجرين يو الأنصار كمدة خير مدينة يو الذين ددك يتبعوهم رقى الرعي بإحسان وناكو الرعي رضي الله إبا الرالي النقي أنهم حقوضا ورضو إينا الرالي النقي أنه إبا حقي وعد الدياري إبا لهم إياه جنات باريال أي تجري دريرتو تحتها هوست هذا الأنهار وبيا خالدين إياه كوارايا فيها جنة قد هذا أبدا ولقوذي الله ذلك ك أي الفوز الليبان العظيم وين ومن من تضوحا كمدة حولكم قاركين أيها المسلمون كان مدة من العرب الهرمينيك منافقون أورك قالوا ومن أهل المدينة مدينة تضوحا كمدة مردوك ومرحي على النفاق أورك قال لما كركتكم مرحي لا تعلمهم هذه أذن أغي نقرت وضوهير لافتي إلا كل من أي إلا وحكوك الرواية نحن أنك إباء هي أن نعلمهم أب سنعذبهم وحن ناردونا مرتين لبكر الدنيا ذا قده هذا مرانو عابينو سيرتو هذا كشفنو لليلون هيدارينو هي قبرك مرلغو نارو ثم كقدالبا يردون اللبادة قركدب وحالونا قايا إلى عذاب عذاب عظيم وي وآخرون قيب كلي اعترفوا قرتي بذنود بهم قفب كودا خلطوا اسكو لاعي عملا عمل صالحا ونكسا وإيمان كودي هراء هي وآخر عمل دنبه سيئهم كهاري ديتبوك كاري حس الله إيبا مدن أي توبة إنو توبة أقبلوا عليهم كركودا سائن الله إيبا ويري غفور للطائب إنت قفك كنقطة اللو دافت بدن رحيم بالمؤمنين إنت الرميسير رعدين اللو نحريس بدن خذ من أموالهم صداقة توبة مركي سودك دي قول لا أين شاقني اتدب إلى سيدي داهي وقلت كي لغفري أي يا رسول الله إيراني ألا الرسول كيسيو مالكي نلقو يي إن أرورين كيسيا كمشكوشي دي سوغارني لقال كي تبوكو حدو إيبان نغا أقبالي توبة دي مالكي واكن لوري سيدا دونتي ويحي مالها إن لغو أركي يعني نفتا نذكو قناعني مالكا نلقو يي ويحي نغا قبو ونا تريسا دونتي سبنوه حكو يري لم أمر بذلك إلى حركة قادمة أورا حولي الناس هذا الكادو انت أمر يواتا يدي خذ غاد صوبانه من أموالهم من تواتب عيديو يوصل كيكس أمره كلك خذ أموالهم لمهرا حول هذا الانبقات بين الله من بالقلي من بعض أموالهم أكوى ذا قال أهو حناك قاد تناها مسلم كاللقو فرين أيا يقول الصدقاء النقون أيسا أنا النواء النقون أيسا خذ صوبانه قاد من أموالهم من بعض أموالهم حول هذا قاركو صدقة ذاك قد تطهرهم صدقة إياك ما يريسا وتزكيهم أذيك نواده فيسا إياك بها صدقة يتكون فيسا إياك وصلي تبدا الدعاء عليهم كركو قولك التطهير والتزكية ودعاء الرسول سدح داو الضبمر إلا صلواتك أذيك صلاة صلاتك قرو صلواتك نقرو إن صلاتك دعا لذو دعايزو سكن تقنان إيا قبو يأي الله متاي والله يبويننا سميح الله أحوال بأو مغرد بدو عليم أحوال بأل لأقو ألم يعلمو موية نغي فوقيه أن الله يبويه هو يبينو يقبل التوبة ويشد أقبلو عن عباده أدوم دي سواك أقبل كل كادي توبة كان سفي عن بيالي ويأخذ الصدقات تأخذنا وأقبل حتى يوحوذين يوحك بحيان كرتان وكو أمانيه وأن الله يبويني هو يبقى التواب الله توبت أقبلت بدا الرحيم مؤمنين تقولنا حريص بدا وقلت بدا وحاتر هذا اعملوا عمل فلا وهدى كدي إن الجهاد يا خير كارتان هؤلاء نقونين عمل بالليدين أبوري كل كوائن مؤمنكم وعمل فلا مهاجر إيا مجاهد إنه النغدو مصنعف مال فردية لما الربو فقل وحاتر هذا اعملوا شقية فصير الله إباء جيد دون عملكم وحاتم إيسان والرسول هنا وأجيد أيا والمؤمنون انت حق الرميسين وأجيد دون وستردون والله إذن لابي دون إلى عالم الغيب والشهادة وحمغضية وحقرسون أليه اللبدا بيقيني أي الله إذن لابي دون فينبئكم إبنا ويدين شيقي دون إما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوها انجرتين تعملون كوها سمعية هني يا سنبا كانوا والايدين شهيدي دونو وآخرون مرجونا كانواتيو دنبايسي تبوك الرقادي كوها وآخرون مرجونا قرو مرجونا نقرو كوها وصدحنين أصحاب الرسول الله كمذا صدح ذانين تقال كيبي كهرين إياقونا عذر دار شمالهين كل كاسين نبيك اوهي مادين فون حد بي مركا اوضا كاقادين اني كارين عذر دار لان ايه يسيقين مركاس الرسول كيري رنبا سيقتين خوشين اللا اللقى سوايا جوابتين قارو قبح والا كارنتيلي حاسس قوذي قرمي هودي ايديا ينلاها دلين بالليري سدحنين بيهايين كعب بن مالي مرارة بن الربيع هلال بن امية سند على سحابي هاي كنتم مالموت ويارين تودا كالليفتاي مالين تيكو يا كنتنادنا وعلى ثلاثة الذين خلفوا هيا ديباتمد. قال تعالى إلى وحجر وآخرون كوكلوا صدع وكعب بن مالك مرارة بن الربيع هلال بن أمية صدع لأمر جول وعلى دبدقي أرنتوذي نبيك كمان توبة الأقبالين أمورا توبة ديني وعلى أقبال عدر داركوذي إله باوركين اللي قسوك يا أبوي سارون باسيكتر آخرون كوكلوا مرجون اللي دبدقي لأمر الله لأجل أمر الله خد أمركيب الله دبدقي أو إيرده سودجيه أو أمره أي الله في الآية محن قندونا إما يعذبهم إن إبا عذابه وإما يتوب إن إبا توبة أقبله عليهم كركوضا اللي سوغايا توبة ديوائي من دونتا والله إبا وين عليم الله دوم دي سواقهم بدانو حكيم مامل ونكسم. خذ رسول الله قال من أموالهم أموال المتخلفين كوان دلالك كعري حوله هذا كركوض وحاتك قادة صدقة دندق تطهر صدقة بوحي ميري هم يك دفك يقلين بيك ميري أما تطهر أذيك الرسول كوحدكم ميريسا صدقة دك قادي هم يك وتزكيهم تزكي أنت رسول الله وذو فيسا هم يك بها صدقة باتكم فيسا وقبي قادر صدقة وحي مقع اللهم بحيي صدقة نفتها دي هي وحي برهاني حجوتاي لإيمان صاحبها إيمان كسيب عدين إيسا وصل الدعاء عليهم كوركوضا إن صلاتك دعا لدعا إيسا سكن دقنان أجل الله مطاي والله يبوين سميع لما يقال وعلى يرى إليك الله مغلق بدن عليم بما يفعل وعلى سمعي إليك الله أقوم بدن ألم يعلموا كل كلموه حتى يقادس كحيران ويقادين إيبا توبات إنه أقبله حتى نمركي لبات أي داق صوق الدمين قولك الله خطوة في عمو وقفكو دي بابين كرا ألم يعلموا موايا نغي وآيوغيه أن الله يبوين هو يبي يقبل إنه أقبل التوبة إلى توبة دي وأقبل عن عباده الدوم دي سحق وضوك أقبل ويأخذ الصدقة يغضن إبوا قال وأن الله يبوين هو التوبة الله توبة أقبل إبوا عن التائبين أيوك أقبل إبوا الرحيم بالمؤمنين الله النحرس بدون وقل وعد رسول الله ترى هذا اعملوا عمل فلا فسيرى الله الله واركي دونا عملكم سقدين والرسوله أي اركي دونا والمؤمن انت حق الرميزي وستردون والذين علين دونا إلى عالم الغيب وحق رسول إلى هو شهادة وحموغضة أليه اللبذة بأغا فينبئكم الله وحيدين شوقي دونا بما وحي كنتم في الدنيا أتكو أهانجرتين تعملونك وسمية وآخرون وكلوا صدعا أي مرجون لدبلغي تلدوضا وأن لقوي لأمر الله إلى وحو فردونه أي اللو دبلغي إما يعذبهم إنو إبا عذابها دوربه أو يتوب عليهم إنو كتوب أقبله والله إبوين عليم اللهم كي سواقهم بدن كانه ذي مسالح هذا حكيم مامل ونكزل ومرتبضون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا منافقين تقيبتي وقلت ريب المعاوي جوغنا لبئي طبان من بيحايا لبئي طبان كان من مساجد بيقوبة اكتيسة كسمية رسولك وتبوك ادا يا لو يمي يا رسول الله مساجد بانو لزمي للعجزة والضعفاء والمساكين ولليلة المطيرة هبين كالروبك داي إن حقا لتجي كري لذلك المسائل كاريج كري عرورتي يا هوانك يا ضعفة أيانو مساجد أبسني مساجد كي نوغو تكون نوغو دعي وحجير أنا على سفر تبوك بان آد أيا المركان صن إن شاء الله وآت يواوان ميل ليلة ونساب أوفقين وهلسع اللوغة سعود المدينة حصولك وصن نقضة وصن مرايا أيا أياد أندكتي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا آيات صرت وذيبك شفتي أبو عامر الراهب من الأورنجري فقي النبي آدو لحلوبي من والبابا قرارا يهودا من أي ماشا مملكة كسم أيام بيخبين قلت النبي صبح بقر نمضودي أي كوهوين أيين بابابي وقن عوايين عبد الله بن أبي إن ماشا الله دوبور ربي حدو صوبنا هاي مدنا وعلقم مارمي حدين لقم مارمي أولاد بوقادي مت كان أبو عامر الراهب رسولك مركي الدنبه أبو العامر الفاسق الموبحية إنه ودنك أوليك النغضو الربي قلكو النبي قيمت بألقا مارمي على أدبو قابي وحير مر الأركاب إنتو النبي قوريمي منك كولدك الله ما ينلبكوا مالد حكومة يصدى عدل يريها يكون نولان ماي يورب إنتو تغي وإذا ما أذابوا لي أيو يريئي سمايا صليك عن إذا ماذا كفره قلك مسايد كننك سألو سمايي لأن بيشيغان قلك آيات أسعاد عطيسي قال تعالى فبوحوير والذين منافقين طبية تبنيو اتخذوا يا شي مسجدا مساجد بيقبك أكسميا لماذا أولا ضرارا اللي يا الرسول يا مؤمن يكون لبا ويكون أنت كوكل يسانيا أي أسميا لبا وكفرا حق ديدو هنا قال لي وما شاكو سميا أي أسميا صدح وتفريقا كالقين بين المؤمنين مؤمنين تي قبوة تجيرتي أي اللبا كالقين أفر وإرسادا نفيس يو نفيس ياي لمن تدبو نفيس ياي حارب الله إبا لدك علما ورسوله لدك علما من قبل انت على بسن هو إذا مال أبو عامر الراهب الفاسق وكما غياي حرول لدجي الرضا إرسادا نفيس لمن نفيس دد حارب الله ورسوله إبا رسول لدك علما من قبل هتكو سيرت هذه مركي لك سفين ليري محايد قوتي ولا يحلفنا ودارا دونا محاي أرانا يان إن أردنا ما أردنا مسايدك باسم دي سولا ما نجادين إلا الحسنى ونقمهانا وعكالا حتى يقو إرادا واركو ذكبا والله يشهد إنهم لكاذبون والله يبوين يا يشهد قرايا إنهم منافقين لكاذبون إن إبان لو يليه نبيك ذوالا بوجودا ولما إيمان كل كاسا أمر كان يميد لا تقوم صوبان هجوكسا فيه مسجد كاللرا ولقا هجوكسا أبدا ولقا يا الله كهتي قبابكو أكتال محاد كفالي لمسجد المسجد وصيص الله لقحبكي على التغوى إبك عبس كركي لقول لقحبكي من أول يوم مدينة مالين كاتمي أي أحبو كقرل أن تقوم إلى جوكسته فيه قليس قبا اللو بدن يهي قولنا هو مسجد كرسولك إليه لبدا مساجد با وصيص على تغوى قال الله لسن لكن من أول يوم قبول كل كاسا رب يري سبحانه فيه مسجد قبا قديسة وحاكوسوغا خجال رك يحبون الجعل أن يتطهروا حسا ومعنا أنجل كوضا وسخيا كاذب هي النجاسة وقالي قلب كوضا نتاقيا شركي أنو وقالي والنفط وضا هي جل كوضا وحولن بكهو فايا هما إليك قال هذا يجل كوضي هفانا والله إبوين يحبوا الجعل يهي المطهري هذا النفط وضا هي جسم كوضا معنويا هي حسيا انت بكهو فا سبحانه ويدي وحو يري وارطهارا الله يدنكو أماني سأياشا قبل الإسلام بني عامر بن عوف بها اللورين جيري أتكا ميشا داقا قبل الإسلام وحنو عالاي إن أنبيا قريس لقادنو أوحي نقيم مارك ورانا قريها كتر ترنو حتى نبيا راعنو طهارا الله يدنكو أماني بوي كل كلابدي مسجد كي هورا ميشا كوي إلي وقبا إيا كي دنب وولانكا كرد عيارك أفمن روح وهذا كيف فينا أساسا باللابي نجح بقي بميانه الاستيسة على تقوى إبك عبس كوركي من الله إلى لك عبسده إيا ورضواني ورجاء الرضوان إلى رضاني من دوناي وربك بقايا وقب إيادتك بسي وصبناها ككوة إيا خير في عنام بدن قرضي اللبات أما انتب أساسا بسي بميانه الاستيسة مسجد الضرار ركض لسي على شفاء جروف قد غركي جروف كنا واقض شفاء نواقص على شفاء جروف قد غركي ككر لسي للحافر ما شخطرت قبي دمى يكركي أيو ككر لسي هار عدربة أقوغا يا فنهار قبي يا قدكي ولا أقوغا به كي لسي وابو عامر يدد فيسي حقا كل عي للهدو كل عمال رادين لها في نار جهنم جهنم النار تهدى كل أقوغي خاسم يافعا والله إبوين لا يهدي مهنوني القوم ضد الظالمين قردر صدي آيات كما كيسو دقان سوبنا ومدينة يمد مالك بن دخشم وراركي ماشا كان لشايا يو يري حقوة ماشا قل ارتاد ميان لارك كل كاسا مالك أردي دبو قادو ماشي قليل وحو قريه عالين دا أوبرناين كل كي قريه عالين تين لقوبي وحوكاكي سوهرين قروين انتلقاتي باليسكو ججبيي تفددو حالو وحكومي قشن قبين نقوتو كوني آفر بقولي تبنسلو ماشي قشن قبو ماشي قشن قبو إياقونا جهدي يصليقي يوحي كربي عفي مالي واي قال تعالى خدوحي لا يزال كزول مايو وميانهم بستي حميدة سمايا الذي بستي بنو لسان خيبة تنشكي في قلوبهم لابيال كوضا ووحي كوهونا يين إذا من لغا كيني قالوا وهل كايمي ومسلمين تبابية إني أفقن دي سمايا وكا وحي كوهونا يين يوحا كل عاكلف وكا اللابتا جرأوا طالبين نقاطي إلا أن تقطع قلوبهم لا بيالكوضوا إني قوضوا وإنتي بختيان حفال لديكو جركوضا لما دماهان أرنتي وركو طالب يكون نقاطي والله إبوين عليم الله دوميسا هي أرمو هذا وأقوم بدون حكيم مامول ونقزن مرتب بدون قولك أقول لأن أقول لدي أقولتن بيس المنافقين أقول حالي سني أقول حالي سني والذين منافقين اتخذوا يا شيء مسجدا مسجد فرارا لبذي ربي الرسول يا مسلمين تكون بايا قالوا حمنا يو قالوا الأرورسنا يو هي وكفرا كالمو حقا لقديدا يو هي وتفريقا كالجين بين المؤمنين لكالجين هي وإرسادا إن القل لمن يسمين هيا حارب الله تقالما الله إيب ورسوله الله تقالما قرما من قبل انت عم بلدسين ومساجد كان لبسا يبسم ديسي أيها كدن بيسن يحمد ولكي والغو مقنيا مركاسو فرين صوفري ركبا ديارة أن هيا محمد بابئية إيدي سمش كل كان من قبل انتان لبسن أيها إذا مدى اللغو مقنا كل كسير تودي لك شفاس وبناه ورئيسي أرقو حيالي جيرين تبعا تودي ولا يحلفون ودارن طونا محينا إيه إن أردنا ما أردنا ولما أنه جيدين بسم الله مساجدك إلا الحسنى وناك ما هانا وحكال والله إبوي نسي فشده حقرايا إنهم إياقا لكاذبون إن إبن لو ياليهين لا تقوم حجوك سين.